الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قوله وقد دخل فيما ذكرناه إلى آخره، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة، وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الفصل يتعلق بإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. نسأل الله الكريم لنا أجمعين من فضله. وتقدم معنا في أدلة القرآن ذكر أدلة الرؤية من كتاب الله، وكذلك تقدم معنا في أدلة السنة ذكر الأدلة من على ثبوتها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تقدم معنا أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أدلة الرؤية في آخر الآيات المتعلقة بالإيمان بالله وصفاته، وأيضا ذكرها في آخر الأحاديث المتعلقة بالصفات، فختم آيات الصفات بالرؤية، وختم أحاديث الصفات بالرؤية. وهنا أيضا هذا الفصل هو خاتمة الفصول المتعلقة بالإيمان بالله، فجعل أيضا الخاتمة الرؤية، رؤية الله. وسبق الإشارة إلى الحكمة من ذلك، وهو أن الرؤية هي ثمرة، ثمرة الإيمان، ثمرة الإيمان وحسن المعرفة بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته جل في علاه. وقوله رحمه الله في هذا الفصل: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. أما دخول الرؤية فالإيمان بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يرى، يراه المؤمنون، فمن الإيمان به الإيمان بأنه يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة. وأما عن دخوله بالكتب فلأن هذا مما جاء في كتب الله، قد مر معنا من أدلة القرآن على ثبوت الرؤية أكثر من دليل في كتاب الله عز وجل، فهذا مما جاءت به كتب الله جل في علاه. وأما كونه في متعلقا بالإيمان بالملائكة، لأن الملائكة هي التي نزلت بالكتب ونزلت بالوحي، من الله عز وجل ومما نزلت به الملائكة من وحي الله جل وعلا أن المؤمنين يرون الله جل في علاه. وأما دخوله في الإيمان بالرسل لأن هذا محل اتفاق بين الرسل أجمعين، والعقيدة واحدة لدى جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه، قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة، عقيدتنا واحدة. فمن الإيمان بالرسل الإيمان بما جاء عنهم، بما جاء عنهم عليهم صلوات الله وسلامه من أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي. وقال أبو داود رحمه الله: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال: من زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا. فإن كان لما أخبر الله به ورسوله حقيقة وأن له فإن كان لما أخبر الله به ورسوله عنه من ذلك حقيقة، يعني كذا في الأصل منقول عنه عند ابن القيم رحمه الله، وبه يتضح المعنى. نعم. فإن كان، أحسن الله إليكم، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله عنه من ذلك حقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها. وإنه أيضا بعده: فإن كان لما أخبر الله به ورسوله عنه من ذلك حقيقة وإن له والله حق الحقيقة، وإن له والله حق الحقيقة. أحسن الله إليكم، فإن كان لما أخبر الله به ورسوله عنه من ذلك حقيقة وإن له والله حق الحقيقة فلا يمكن أن يروه إلا من فوقها لاستحالة أن يروه من أسفل منه. فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم. أحسن الله إليكم، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني نقل يا الشارح هنا نقول عن بعض أئمة السلف التشنيع على من ينكر الرؤية، ينكر أن المؤمنين يرون الله، كالجهمية وأضرابهم ممن يجحدون أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. والأدلة على الرؤية في الكتاب وكذلك في السنة الصحيحة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مر الإشارة إليه في أدلة الكتاب والسنة، كلها واضحة الدلالة، واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة. جاء في أثر أحب أن أشير إليه لابن المبارك رحمه الله تعالى في خطورة الجحد والتكذيب بالرؤية مع ثبوتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن المبارك رحمه الله: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه. ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه. ثم قرأ: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: بالرؤية. الذي كنتم به تكذبون قال: بالرؤية. فالتكذيب بالرؤية هذا أمره خطير على المكذب، لأن الحجب عن الرؤية دلت الآية على أنه موجب للعذاب، فكيف إذا كان أصلا جاحد في الدنيا للرؤية، منكر لها، لا يؤمن بها. وهنا نقل عن ابن القيم رحمه الله الإشارة إلى دلالة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا. قال: فإن كان لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه من ذلك حقيقة، كان لذلك حقيقة، قال: وإنه له والله حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، لا يمكن أن يروه إلا من فوقهم، لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو ورائهم أو قدامهم ونحو ذلك. قال: ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني لا يجتمعان أبدا أمران، إنكار الرؤية والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقتضى الشهادة تصديقه فيما أخبر، والأحاديث عنه تواترت في إثبات ماذا؟ أن المؤمنين يرون الله. فلا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث، اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها، يعني ما فهم ما دلت عليه من ثبوت الرؤية، فلا يجتمع الإنكار للرؤية مع الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله. وأيضا مما يتعلق بالسياق الذي ذكر ابن القيم رحمه الله أن الرؤية لا يمكن إلا أن تكون من فوق، أيضا يقول ابن القيم في موضع آخر: وكذلك لا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة، لا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة، فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى من فوقهم، يرونه من فوقهم في علوه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله بأن المؤمنين يرونه كما تواترت بذلك الأدلة، وهذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه سبحانه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في الأحاديث الصحاح كما في تفسير ابن كثير، هذا منقول عن تفسير ابن كثير. أحسن الله إليكم. وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار، أيضا بدون اللام، رؤية المؤمنين ربهم. أحسن الله إليكم. في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة، وفي روضات الجنان الفاخرة، في روضات الجنان الفاخرة. قبل أن نواصل، لو رجعتم إلى آخر الدرس الماضي، في كلمة كانت مشكلة بمراجعة الأصل زال الإشكال، قوله في نقل في نقل ساقه قال لا، والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، قال تعالى فإذا قرأت القرآن، وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه عندكم المحددة وهي المجردة، وبهذا يتضح المراد، إنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجردة. ما معنى ذلك؟ يعني يقرأ المعاني بالألفاظ التي دلت على المعاني، لا يقرأ معانيه المجردة مكتوبا المحددة وهو خطأ. قول ابن تيمية رحمه الله بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا، قال الشارح كما تواترت بذلك الأدلة، كما تواترت بذلك الأدلة، وتقدم ذكر الأدلة من القرآن وأيضا الأدلة من السنة، وأيضا حكاية كلام أهل العلم في تواتر أحاديث الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بأن المؤمنين يرونه. قال الشارح وهذا بخلاف الكفار، هذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه سبحانه، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية عدها أهل العلم من جملة الأدلة التي فيها إثبات الرؤية، عدها أهل العلم من جملة الأدلة التي فيها إثبات الرؤية أن المؤمنين يرونه يوم القيامة. ما وجه الدلالة؟ كلام الشافعي رحمه الله، كلام الشافعي المنقول عندنا فيه وجه الدلالة. قال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، أولئك حجبوا لسخط الله عليهم، حجبوا عن رؤية لسخط الله عليهم، فإذا كان هؤلاء حجبوا عن الرؤية في السخط، فإذا مفهوم الآية هذا منطوقة، مفهوم الآية أن أولياء الله يرونه في الرضا، ومن لم يقل ذلك سوى بين الأولياء ومن والكفار بالحجب أنهم كلهم سواء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عند منكر الرؤية هذا ليس خاصا بالكفار، ليس خاصا بالكفار. الحاصل أن الشافعي يقول لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون بمفهومها دلت على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه دلت بمنطوقها على ثبوت الرؤية. قال وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة، في عرصات القيامة وفي روضات الجنان الفاخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله يوم القيامة إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتصوفة، وهذا باطل ترده الأدلة كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ فقال نور أن أراه، أي حالت بيني وبين رؤيته الأنوار. وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وفي صحيح مسلم مرفوعا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. لو تتم سقطت عندكم موجودة عند الشارح، قال ولم يقع النزاع إلا في نبينا خاصة، ولم يقع النزاع بعد قوله في الدنيا لا نبي ولا غير نبي، ولم يقع النزاع إلا في نبينا خاصة، مع أن الأحاديث المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه، مع أن الأحاديث المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. قال الشيخ تقي الدين أحسن الله إليكم. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، ولم يقع النزاع لا نبي ولا غير نبي. أحسن الله إليكم. لا نبي ولا غير نبي، ولم يقع ولم يقع النزاع إلا في نبينا خاصة، مع أن الأحاديث المعروفة ليس فيها شيء ليس في شيء منها أنه رآه. أحسن الله إليكم. مع أن الأحاديث المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. نعم، يعني الأحاديث كذلك دلالة القرآن، يعني الآية قال وجوه متى يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فالنصوص التي جاءت مثبتة الرؤية كلها تفيد أن هذه الرؤية إنما تقع يوم القيامة، وأما الدنيا فلا يكون فيها رؤية. قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالدنيا لا لا لا ليس فيها رؤية لا لنبي ولا لغير نبي، وإنما الرؤية للأنبياء وأتباع الأنبياء يوم القيامة. وبعض المتصوفة يزعم أنها حاصلة في الدنيا، يزعم أنها حاصلة في الدنيا، وبعضهم يثبتها لنفسه أو لغيره من أشياخه أنها حاصلة في الدنيا. ونبينا عليه الصلاة والسلام أشرف خلق الله الذي عرج به إلى السماء، لما سئل هل رأى ربه قال نور أن أراه، نور أن أراه. لما سئل عن الرؤية ما قال إني رأيته، وإنما قال نور أن أراه، يعني يشير إلى الحجاب. ففي الحديث قال حجابه النور، وهذا الحجاب الذي هو النور المشار إليه في قوله نور أن أرى يكشف يوم القيامة، يكشف يوم القيامة، كما في الحديث الذي في مسلم قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قال فيكشف الحجاب. فكشف الحجاب الذي به تحصل الرؤية لله سبحانه وتعالى هذا إنما يكون يوم القيامة. فالحاصل أن قول هؤلاء المتصوفة أن الرؤية حاصلة في الدنيا هذا كله كلام باطل ولا دليل عليه، لا في كتاب ولا في سنة. قالوا هذا باطل ترده الأدلة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه؟ فقال نور أن أراه، أي حالت بيني وبين رؤيته الأنوار. وقالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي صحيح مسلم مرفوعا قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذه كلها واضحة الدلالة أن الرؤية لا تقع في الدنيا وإنما تحصل وتقع للمؤمنين يوم القيامة. قال ابن تيمية رحمه الله أنه لا يرى أحد بعينه في الدنيا لا نبي ولا غيره، ولم يقع النزاع إلا في نبينا خاصة، إلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. والصحيح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت في ما صح عنه من أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى، بل لما سأله أبو ذر كما تقدم قال نور أن أراه. وعائشة رضي الله عنها قالت جازمة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عيانا بأبصارهم كما في حديث جرير وغيره، وقوله عيانا بكسر العين من قولك عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينيك، أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها. قال ابن القيم رحمه الله وقوله عيانا تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. نعم، يعني هذه اللفظة جاءت في الحديث إنكم سترون ربكم عيانا، وعيانا هذا معناها، وقال عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينك، إذا رأيته بعينك، فما تقال عيانا إلا لما رآه الشخص بعينه، يقول رأيت هذا الشيء عيانا أي رأيته بعيني. وهذه اللفظة كما يقول ابن القيم فيها تحقيق للرؤية، فيها تحقيق للرؤية، أن قول إنكم سترون ربكم هذا كافي في الثبوت، لكن أكد ذلك وحققه بقوله ماذا عيانا، وأكده أيضا قال بأبصارهم، عيانا يقول ابن تيمية بأبصارهم، وأكدوا أيضا بقوله كما يرون الشمس صحوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله كما يرون الشمس صحوا إلى آخره، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قال لا. قال فإنكم ترونه كذلك. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وتقدم حديث جرير إلى غير هذه الأحاديث التي بلغت حد التواتر، والتي يجزم من أحاط بها علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية والرد على الأشاعرة والقائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وهذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة. نعم، يعني أشار إلى تواتر الأحاديث وهذا سبق يعني الكلام عليه، وأشار أيضا إلى أن هذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية وفيها الرد على الأشاعرة القائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة. هذا قولهم، يقول يرى لا من جهة، يقولون يرى لا من جهة. يقول ابن تيمية وهذا قول انفردوا به، هذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، على أن فساد هذا معلوم بالضرورة، لأن يعني هذا القول الذي يقولونه كما أنه مصادم للنصوص ومخالف للأدلة، لأنهم يرونه من فوقهم، هذه دلالة النصوص، يرونه من فوقهم. سبق الإشارة إلى ما يدل على ذلك وسيأتي معنا أيضا قريبا، فهم يرونه من فوقهم. فهذا القول أولا مصادم للأدلة، وأيضا مخالف للعقل، مخالف للعقل. ابن أبي العز رحمه الله يقول: من قال يرى لا من جهة، من قال يرى لا من جهة فليراجع عقله. ما معنى فليراجع عقله؟ يعني عقله فيه خلل. من قال يرى لا من جهة فليراجع عقله، إما أن يكون قال فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، إما مكابرا لعقله، يعني عقله يدل على أن في رؤية من جهة، من جهة العلو، ولكن يكابر عقله، أو أن عقله في شيء يعني في خلل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صحوا أي ذات صحو، أي انقشع عنها الغيم. وقوله كما ترون إلى آخره، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فإن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرئي، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير. نعم، هذا مضى الكلام عليه، أن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، فإن الله جل في علاه ليس كمثله شيء، لكن تشبيه للرؤية بالرؤية يعني أنها رؤية حقيقية، كما ترون القمر من فوقكم بأبصاركم حقيقة، فإنكم سترون الله من فوقكم بأبصاركم حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله لا تضارون في رؤيته. وقوله لا تضامون في رؤيته. أحسن الله إليكم. وقوله لا تضامون في رؤيته، قال هذا الحديث له ألفاظ، يعني جاء بلا تضارون، لا تضامون، لا تضامون، يعني له الألفاظ، يعني بعض أهل العلم ذكر أنها تصل إلى 6 ألفاظ التي يعني جاءت في مجموع الأحاديث في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله لا تضامون في رؤيته، قال في النهاية: يروى بالتشديد والتخفيف، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض. لا تضامون، قال في النهاية يروى بالتشديد والتخفيف، بالتشديد لا تضامون، وبالتخفيف لا تضامون، لا تضامون. فالتشديد معناه، فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. نعم. وتتزاحمون وقت النظر إليه، ويجوز ضم التاء وفتحها ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض. لا تضامون يعني لا يحصل لكم ضيم، بالتخفيف تضامون من الضيم، تضامون من الضيم، أي لا يحصل لكم ضيم في رؤيته بأن يراه البعض دون البعض، بل كلكم ترونه. نعم. أحسن الله إليكم. والضيم الظلم. وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة، هذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم، بل هو تفسير منكر، فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا، فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته على هذه الرواية. وعلى الرواية الأخرى معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله إليكم. قوله يرونه في عرصات القيامة، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي أفراد مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه: إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات. قوله العرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، وعرصة الدار وسطها، وعرصات القيامة مواقف الحساب والمواقف الحساب والعرض وغير ذلك. ويرونه بعد دخول الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجة وغيره. قال ابن القيم رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام، وإثبات الرؤية، وإثبات العلو، والمعطلة تنكر هذه الثلاثة وتكفر القائل بها. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني قوله يرونه في عرصات يوم القيامة، هذه رؤية ثابتة غير الرؤية التي تكون للمؤمنين في الجنة، رؤية في العرصات وهي رؤية للمحاسبة والمجازات على الأعمال، والرؤية في الجنة للإكرام، وهي أكمل نعيم وأعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. فما أعطوا شيئا أحب، يعني هذا أفضل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. وهذا الحديث حديث جابر صريح بأن أنهم يرونه من فوقهم، قال: فرفعوا أبصارهم أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وفي هذا قول الله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، فقال: السلام عليكم أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه. والحديث رواه ابن ماجه في سننه، وقال في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى. وقال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: لكن معناه صحيح، دلت عليه الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما، دلت على صحة معناه. والحديث كما قال ابن القيم في إثبات صفة الكلام، فإن الله إذا أشرف سلم عليهم قال: السلام عليكم يا أهل الجنة، قال الله تعالى: السلام قولا، ففي إثبات صفة الكلام، وفي إثبات الرؤية، وفي إثبات العلوم لأنها يرونه من فوقهم، ففيه إثبات هذه الأمور الثلاثة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما استدل به المعتزلة وغيرهم من نفات الرؤية من قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى: لن تراني، فالجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. فلو كان المراد بكونه لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب سبحانه وتعالى جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض، فإذن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر أنه لا يخاف دركهم بقوله لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تدركه الأبصار لا تحيط به. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. انتهى ملخصا من حاد الأرواح. نعم، يعني هذا يعني بحث ختم به الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة، ثبوت الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، والإشارة إلى أن المعتزلة وغيرهم من نفاة الرؤية يستدلون بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير، يستدلون بها على نفي الرؤية. وطريقة المعتزلة ومن لف لفهم في الاستدلال أنهم يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم الواضح، يعني هناك آيات واضحة صريحة تدل بمنطوقها على ثبوت الرؤية، هناك أحاديث صحاح متواترة تدل على ثبوت الرؤية، فيطرحون ذلك كله ولا يلتفتون إليه، ثم يستدلون بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، يستدلون بنفي الإدراك، إدراك الأبصار على نفي الرؤية، وفرق بين الإدراك والرؤية، الإدراك شيء والرؤية شيء، والإدراك كما بين أهل العلم قدر زائد على الرؤية، قدر زائد على الرؤية، فقد تكون الرؤية ولا يكون إدراك، مثل قوله: فلما تراء الجمعان، هذه رؤية موجودة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، نفى الإدراك، الرؤية ثابتة، الإدراك قدر زائد ومعنى زائد على الرؤية. والمنفي في الآية ما هو؟ لا تدركه الأبصار، المنفي الإدراك، فاستدلالهم به على نفي الرؤية استدلال باطل، استدلال باطل، وحمل للآية على غير معناها وعلى غير ما تدل عليه. قال: وأما ما استدل به المعتزلة وغير من نفاة الرؤية من قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وقوله لموسى لن تراني، يستدلون بهاتين الآيتين، وسيأتي الجواب عن الآية الثانية. قال: فالجواب أن الآية الأولى هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، العدم المحض ليس بكمال ولا يمدح بالعدم المحض، فقوله لا تدركه الأبصار هذا النفي يتضمن معنى ثبوتي، يتضمن معنى ثبوتي، ولهذا يقول إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، أما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به. فلو كان المراد بكونه لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح، لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب جل وعلا يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض، بما يشاركه فيه العدم المحض. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فهي تدل على ثبوت الرؤية. ولهذا بعض أهل العلم عدها في أدلة إثبات الرؤية من هذا الوجه، فقوله لا تدرك الأبصار يدل على غاية عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، وقدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فلم ينفي موسى الرؤية، ولما يريد يعني من معه بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، ما رادوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، التراء حاصل فلما تراء الجمعان، وإنما أرادوا الإدراك الذي هو اللحوق وما يترتب عليه من بطش العدو بهم. فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، فأخبر أنه لا يخاف دركهم بقوله لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب يرى ولا يدرك. نظير ذلك العلم، يعلم ولا يحاط به، يعلم ولا يحاط به، كذلك يرى ولا يدرك. فنفي الإدراك في الرؤية مثل نفي الإحاطة في العلم، نفي الإدراك في الرؤية مثل نفي الإحاطة في العلم، وهذا الذي فهمه الصحابة والأئمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه الأبصار لا تحيط به، لا تدركه الأبصار لا تحيط به، هذا معنى الإدراك الإحاطة. وقال قتادة هو أعظم من أن تدركه الأبصار، يعني أعظم من أن تحيط به الأبصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأجاب بعضهم بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته. والجواب عن الاستدلال بقوله لا، قال وأجاب بعضهم بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، يعني على اعتبار أن الإدراك الرؤية، لكن واضح السياق أن الإدراك ليس الرؤية، أن الإدراك ليس الرؤية، والإدراك المنفي في الآية هو نفي للإحاطة، نفي للإحاطة. قال وأجاب بعضهم بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وأجابوا بأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته، وهذا تقدم بيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والجواب عن الاستدلال بقوله لموسى لن تراني استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإنها دالة على الرؤية من وجوه، أحدها أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه، الثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالا لأنكره عليه، الثالث أنه أجاب بقوله لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية وليست دالة على نفيها كما يقوله المعتزلة وأشباههم في إثبات الرؤية، هذا مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية والتي تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. قال أما الإجابة عن استدلال المعتزلة غيرهم بقول موسى لن تراني، لن تراني استدلال فاسد، استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإنها دالة على الرؤية من وجوه. الآية دالة على الرؤية من وجوه، وهم يستدلون بها على نفي الرؤية، لكن من يتأمل الآية يجد أنها دلت على ثبوت الرؤية من وجوه عديدة. يعني أوصلها ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية إلى سبعة وجوه، وهذا الكلام الذي عندنا منقول عنه، يعني ذكر وجوها ثلاثة وبقيت أربعة في الأصل المنقول عنه وهو شرح ابن أبي العز. وابن أبي العز كثيرا ما يعني يذكر في العقيدة نقولات عن ابن القيم وعن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في الغالب مما استفاده من الشيخين رحمهم الله. قال والآية حجة عليهم فإنها دالة على الرؤية من وجوه. الوجه الأول أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز، لو كان هذا الأمر حرام ولا يجوز وباطل ومحال كما يقولون، فمقام موسى عليه السلام أعظم من أن يسأل ربه سبحانه وتعالى ما لا يجوز وما لا يحل. الثاني أنه لم ينكر أي الله عليه سؤاله، ولو كان محالا يعني كما يزعمون لأنكره عليه، لو كان محالا لأنكره عليه، أو لو كان السؤال يعني فيه شيء أو فيه مؤاخذة أو نحو ذلك لأنكره عليه، مثل لما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنكر الله عليه، قال يا نوح، قال إنه ليس من أهلك، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني، قال لا تسألني. هنا ما قال الله لموسى لا تسألني، ما أنكر الله عليه لما قال ربي أرني، ما قال له لا تسألني هذا السؤال أو أن هذا محال كما يدعي هؤلاء، وإنما قال سبحانه وتعالى لن تراني، والنفي بلن يعني المراد به في الدنيا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني بعد الموت ترونه في الجنة. الثالث أنه أجاب بقوله لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فرق بينهم، لن تراني لم يقل إني لا أرى أو محال رؤيتي أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذا الدار، في هذه الدار لضعف قوة البشر، ولهذا يوم القيامة يعطي الله المؤمنين قوة في أجسادهم وأجسامهم يتمكنون بها من الرؤية، يعطيهم قوة يتمكنون بها من احتمال ويتمكنون بها من الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. قال لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤية الله، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية وليست دالة على نفيها كما يقوله المعتزلة وأشباههم في إثبات الرؤية. قال الشارح هذا مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية والتي تلقاها المسلمون بالقبول، وهي كما تقدم أحاديث تواتر بها النقل